العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء علمي جديد وعلمي علمك. برحب بحضراتكم وبرحب بزميلي مهندس الصوت رأفت موسى. وفي حلقة الليلة هتكلم مع حضراتكم في البداية عن موضوع يعني طبعا بيتعلق أو بيمس الأمر اللي أصبح يعني شائع الأيام الأخيرة، يعني الحمد لله إن هو في الأصل ما يعني مش في بلدنا، في بلاد مجاورة نتمنى لها كل السلامة بإذن الله، حتى وإن كنا شعرنا يعني ببعض الأثر يعني، والحمد لله إنه يعني من بعيد وغير مؤثر، وهو موضوع الزلازل. طبعا كلنا والحديث بيدور بصورة كبيرة جدا الفترة الأخيرة كان وما زال عن زلزال تركيا وسوريا والآثار المدمرة وغيرها من الأمور. وطبعا موضوع الزلازل طول عمره موجود، يعني دولة زي اليابان سنوات طويلة جدا جدا عايشين في الزلازل على طول، لدرجة ان هم يعني خلاص من سنوات طويلة بدأوا ان هم يبنوا العمارات والبيوت بشكل معين بنظام فيه يعني سوستة، يعني ده ببساطة شديدة جدا جدا، بحيث ان المبنى يقدر ان هو يتحمل اي زلزال مهما كانت شدته قوية ويتحرك معاه بشكل مرن بحيث انه ما ينهارش. ويعني دول عديدة شفنا فيها في سنوات مضت زلازل وتأثيرها، اللي شفناه كمان واشتهر في السنوات نقول 15 او 20 الاخيرة موضوع التسونامي، موجات التسونامي اللي كنا عمرنا زمان ما نسمع عنها، احنا كانت يعني اقصى حاجة نعرفها كلمة زلزال والهزة الارضية ومقياس ريختر اللي بيتم قياس الزلازل او قوة وشدة الزلزال من خلاله. لكن موضوع تسونامي اللي بقى في السنوات العشرين الأخيرة وبدأ يحصل لما كان في بعض دول منطقة شرق آسيا وحصل زلزال كبير مدمر وموجات تسونامي وما إلى ذلك. الفكرة ان احنا بنسمع عن الزلازل وبنشوف الموضوع وبنتابع ونسمع عن كلمة صدع او كلمة يعني نقول الهزة الارضية وتصدعات في القشرة الارضية ومعرفش تفاصيل كتير بنسمعها واحنا يمكن مش فاهمين التفاصيل قوي ومش عارفين، فيعني هنحاول نبسط الموضوع قدر الامكان ونعرف مع بعض يعني ايه زلزال وبيتكون ازاي وفكرته اصله هو سببه ايه. طبعا هي ظاهرة طبيعية وهو بيكون اهتزاز او سلسلة من الاهتزازات الارتجاجية المتتالية، بنسمع عن كلمة زلزال وهزات ارتدادية بتحدث في وقت يعني قد يكون ثواني قد يصل الى نصف دقيقة او اكثر بقليل، يعني هو بيكون ثواني. هذا الزلزال اللي قد يسبب الاثار اللي بنشوفها بيكون ثواني معدودة، وده بينتج عن حركة الصفائح الصخرية الموجودة في القشرة الارضية، ومركز الزلزال يعني النقطة اللي بيطلع وبيبدأ منها في يعني في باطن الارض بيسمى البؤرة، وده بيتبع غالبا بارتدادات اللي بتسمى امواج زلزالية او هزات ارتدادية. الموضوع هنا بيرجع لفكرة تكسر الصخور وازاحتها بسبب تراكم اجهادات داخلية للارض، نتيجة مؤثرات جيولوجية بينتج عنها تحرك الصفائح الأرضية. تخيل حاجة مجهدة، حاجة وصلت لمرحلة من التعب أدى إلى يعني شروخ وتصدعات، إن هي خلاص يعني الصخور بتتفلق عن بعضها وبينتج عندها الهزة اللي بتحصل. بدل ما كانت حاجة متماسكة وقوية بقى فيها إجهاد. عارفين تسمعوا حتى في البني آدمين، فينا في الناس يقول لك شرخ إجهادي في قدم الرجل. يعني إيه شرخ إجهادي؟ هو ما تخبطش خبطة مباشرة عملت كسر أو شرخ، وإنما نتيجة مجهود متتالي مضاعف أدى إلى أن العظم البسيط الخفيف أو العظم الأقل في قوته أقل في تحمله في وجه القدم في وش الرجل يعني بيبدأ أن هو ما بيتحملش المجهود المتتالي الكبير الفترة طويلة زي ما بنشوف الرياضيين ولاعبي الكورة. وتلاقي يقول لك شرخ إجهادي، ان بتجد العظم بدأ يحصل فيه زي شرخ بسيط بيحتاج لفترة للعلاج وهكذا حتى يعود لطبيعته. طبعا ان الأنشطة الزلزالية او الزلزال بينتج يا اما نتيجة البراكين، يعني براكين بركان بينتج عنه الهزات الأرضية، او نتيجة وجود انزلاقات في طبقات القشرة الأرضية. وطبعا الزلازل بتؤدي لتشقق الأرض بقى، وممكن تظهر ينابيع مية، ممكن في ينابيع موجودة أصلا تختفي، تحصل ارتفاعات وانخفاضات في القشرة الأرضية، وزي ما قلت في الأول ممكن لو الموضوع شديد شوية تحصل موجات عالية تحت سطح البحر تؤدي إلى ما يسمى بالتسونامي، وغيرها من الآثار اللي بتحصل من الزلازل ربنا يكفينا شرها بإذن الله. طبعا قياس أو مقياس الزلازل بيكون بالدرجات اللي احنا بنسمع عنها، هي من 1 لحد 10. لو القياس من 1 لـ4 تبقى زلازل يعني لا تحدث أي أضرار، ويدوب فقط يمكن الإحساس بيها اللي هي بتبقى حاجة بسيطة، كأن بالضبط زي ما يكون في شاحنة أو مقطورة معدية تحت البيت تعمل الهزة الخفيفة، هذه بتبقى هزة من 1 لـ4 من هو يعني مش زلزال. من 4 لـ6 درجات بيسموها أو بتعتبر زلازل متوسطة الأضرار، وقد تحدث ضرر للمنازل والأماكن وقد لا تحدث، يعني قد يكون لها إيه آثار. دي ممكن آثارها تيجي لو في منازل أصلا ضعيفة أو حالتها مش تمام أو قابلة للانهيار يعني متصدعة أو فيها مشاكل، أو تأثر تأثير بسيط على بعض المنازل القديمة، وبالذات لو كانت مبنية بشكل أو على أرض مش قوية مش ثابتة في بيئة فيها مثلا ظروف موجودة بتؤدي لأضرار بالمباني أصلا، فيجي الزلزال ده يأثر تأثير بسيط أو قد يؤدي لانهيار ما قد يعني اللي نقول عليها يعني الحاجات اللي بتتلكك. يعني من 7 لـ10 دي بقى الدرجة اللي هي أعلى درجة اللي ممكن فيها بقى الزلزال يسبب أضرار ويعني آثار تدميرية هائلة زي ما شفنا في زلزال 6 فبراير الماضي في تركيا وسوريا. طبعا اللي بيحصل ان اثناء عملية الاهتزاز اللي بتصيب القشرة الارضية بتتولد 6 انواع من موجات الصدمات، من بينها 2 متعلقين بجسم الارض بيؤثروا على الجزء الداخلي من الارض، والاربع موجات الاخرى بتكون موجات سطحية، يعني 2 تحت في العمق و4 سطحية، وبيتم التفرقة بين الموجات دي من خلال انواع الحركات اللي بتؤثر فيها على جزيئات الصخور. أنا بحاول برضو قدر الإمكان أن أنا ما أدخلش في تفاصيل يعني علمية صعبة شوي أو تفاصيل محتاجة حد يكون مثلا يعني بيتابع وبيقرأ كتير، بنحاول نبسط الموضوع كلنا لينا بيننا وبين بعض يعني في عادتنا الجميلة دي إن شاء الله، بحيث أننا برضو ناخد فكرة أكتر عن الزلازل. أسباب الزلازل بتكون يعني هو بتحدث بسبب عدة عوامل، أهمها أول حاجة المناطق اللي بنشوفها في العالم اللي بيحصل فيها انفجار بركاني فبيرافقه وبيرافقه زلزال، تجد بركان ينفجر ويرافقه زلزال في المنطقة المحيطة. السبب الثاني والأكثر شيوعا طبعا الصدع وانزلاق الصخور واللي بيعرف باسم الزلازل التكتونية. والحقيقة أن في مجموعة من العوامل بتكمن وراء ثورة الزلازل على سطح الأرض، إن يمكن تقسيمها لعوامل داخلية دي بترتبط بتكوين الأرض واللي بتتألف من عدة طبقات يعني مسمياتها من الخارج للداخل القشرة، والوشاح ولب الأرض. حتى احنا كنا سمعنا الفترة الأخيرة عن موضوع يعني لب الأرض اللي توقف عن الدوران والكلام بقى اللي اتقال عن الموضوع، يعني ده معناه ايه؟ هل معناه بقى ان الأرض هتلف بالعكس وحاجات زي كده؟ طبعا ده ان شاء الله في حلقات قادمة، يعني بس اجمع عنه الداتا او المادة الكافية اللي ممكن ان احنا يعني توصل المعلومة كاملة، وان شاء الله نتكلم فيه بشكل اكتر. لب الأرض الداخلي خالص ده بيتكون من كرة صلبة من الحديد والنيكل بتتميز بدرجة تصل لعدة آلاف درجة مئوية، حوالي 6000 درجة مئوية، يعني كأن في كرة أرضية مصغرة جوه الكرة الأرضية الكبيرة اللي احنا عايشين عليها. طبعا يعني طبقات الأرض بتكون يعني غير متجانسة، وده بسببه بتحدث عملية انتقال للحرارة من منطقة لأخرى، سواء بخاصية التوصيل في المناطق الصلبة، يعني عارفين لما حاجة جسيمين صلبين يلمسوا بعض ده سخن ده بارد، فيوصل ده يوصل الحرارة لده فينتقل الحرارة بالتوصيل، أو بالحمل في المناطق السائلة، أو بخاصية الإشعاع على سطح الأرض. لما الطاقة المحتبسة في منطقة ما بتتراكم في منطقة في طبقات الأرض، بيظهر هنا دور الشمس والقمر من خلال موجات الجذب اللي بتؤثر بيها على الأرض، وده بيسمح بتحرير الحرارة المختزنة داخل باطن الأرض على شكل زلازل وبراكين. أنا عندي حرارة محتبسة ومختزنة داخل باطن الأرض وصلت لدرجة عالية جدا جدا، بيتم تحريرها من آن لآخر في صورة طاقة بتؤدي للزلزال أو تؤدي للبركان. علشان كده بتيجي الحمم البركانية الرهيبة اللي بنشوفها، درجات الحرارة الفظيعة دي بنشوفها بتيجي منين؟ بتيجي نتيجة الحرارة المختزنة، حرارة كبيرة جدا مختزنة في باطن الأرض. كمان ظاهرة اقتران الكواكب بيكون ليها دور في حدوث الزلازل والبراكين، لأن هنا بتكون قوى المد الشمسي والقمري بتكون يعني أكبر ما يمكن، وده بيساعد برضو على تحرير حرارة الأرض. عارفين موضوع يعني اقتران الكواكب، لما تسمع أن في كوكبين مقترنين يعني الاثنين متجاورين أو أكتر من كوكب موجودين في حالة اصطفاف صف واحد، ونسمع أن الحكاية دي بتؤدي أوقات لحالات اللي بيحصل فيها انفجارات شمسية، وبيحصل فيها أن نجد مشاكل متعلقة بالقشرة الأرضية، ممكن يحصل زلزال، ممكن تحصل مشكلة متعلقة بالاتصالات الهاتفية واللاسلكية وما إلى ذلك نتيجة الموضوع ده. وبرضو دي حاجة إن شاء الله ليها وقتها نتكلم فيها، لأنها ظاهرة مهمة جدا جدا ومن الظواهر الكونية المهمة اللي مهم إننا إن شاء الله في وقت لاحق نتحدث عنها. طبعا يعني تفاصيل أخرى برضو إحنا هنتكلم عنها، يعني مسألة أنواع الزلازل. أنواع الزلازل بتصنف حسب عمق البؤرة، وهي ثلاث أنواع: الزلازل الضحلة دي بتبقى على عمق يدوب 70 كيلومتر، زلازل متوسطة لو البؤرة على عمق ما بين 70 ل 300 كيلومتر، وزلازل عميقة بتنشأ على عمق من 300 ل 700 كيلومتر تحت سطح الأرض. وطبعا قياس الزلازل يعني هي بتقاس شدة الزلزال بمقياسين مهمين، الأول هو شدة الزلزال، وشدة الزلزال بتعرف بأنها مقياس وصفي لما يحدث الزلزال من تأثير على الإنسان وممتلكاته. وبما أن المقياس ده مقياس وصفي بيختلف فيه إنسان عن آخر في وصف تأثير الزلزال طبقا لاختلاف أنماط وأشكال الحياة في بلدان العالم المختلفة، يعني ممكن نفس قوة الزلزال تؤثر بشكل في مكان وبشكل أقل أو أكثر في مكان آخر، يبقى هنا شدة الزلزال بتختلف حسب طبيعة المكان والناس ونوعية الحياة وأسلوب الحياة اللي الناس عايشة بيه. طبعا لو هنتكلم عن الشدة والوصف والقوة بمقياس ريختر، ف يعني لو هنقول أول درجة اللي هي بتكون يعني درجات اللي لا تذكر، يعني فدي بتبقى تقريبا يعني ما بتذكرش ما بتحسش بيها أجهزة القياس. لو هنتكلم عن 3.5 من أول 3.5 لحد 4.2 بمقياس ريختر، دي ما بيحسش بيها إلا الأشخاص اللي في حالة راحة تامة وفي الأماكن العليا جدا وهكذا. 4.2، شوفوا برضو الدقة، لو القياس 4.2 بنقول دي هزة شبيهة بالهزة اللي بتيجي نتيجة عربية نقل صغيرة معدية تحت البيت، 4.3 عربية كبيرة شوية يعني شاحنة كبيرة شوية، لما أي عربية كبيرة بتعدي تحت البيت، لو أنت كمان ساكن خصوصا في الأدوار أو في العمارات اللي في شوارع جانبية ضيقة شوية وعربية معدية، بتلاقي في هزة، تحس كده في رجة حصلت. ولو أنت الإزاز اللي عندك يعني ألوميتال وسايب فتحة صغيرة في لوح في يعني في ضلفة الإزاز بتاعت الشباك، هتلاقي في رجرجة حصلت، دي نتيجة لمجرد مرور عربية. أقول لك اللي أقوى من كده حضرتك، بنشوف في بعض الأماكن والمناطق الشعبية في ناس بتشغل الديجيهات علشان تحتفل بمناسبة، بفرح، بزفاف، بأي حاجة، ضربات السماعات الكبيرة اللي بنشوفها دي بتسبب ضربات في المنازل، تحس ان البيت عمال يتهز مع ضربات الايقاع الشديدة، وكأن في زلزال. ده بقى مش 4.2، ده يعني ممكن يوصل لأكتر من كده. ويمكن دي نقطة بنقولها ان خطير، من الحاجات الخطيرة، ان لو في مكان فيه شارع ضيق والمنازل قديمة، من الخطورة انك تشغل سماعات ضخمة تفضل عدد يعني مدة كبيرة ساعات بتضرب الضربات العنيفة الشديدة دي، لأنها بالفعل ممكن تؤثر على المنازل إن كانت في حالة يعني ضعيفة شوية. وهكذا بقى كل ما نطلع، يعني 4.8 دي هزة ممكن حد نايم تصحيه، من 4.8 5.4 حاجة تحرك الأثاث في البيت، من 5.5 to 6.1 ممكن تسبب شقوق في بعض البنايات، من 6.2 to 6.8 سقوط ممكن تسبب سقوط بعض أجزاء البنايات، وهكذا. لما نطلع فوق السبعة بقى ندخل بقى في الحاجات اللي هي يعني والعياذ بالله، زي ما شفنا في تركيا على سبيل المثال، انهيار يعني بنشوف الشوارع بتتصدع الأسفلت، بنشوف انهيار جسور، التواء خطوط سكك حديدية، البنايات حتى لو بنايات قوية ممكن تنهار، بس ده لو يعني لو الزلزال زي ما شفنا كان 7.7، فكان الحقيقة الموضوع صعب شوية. وآخر حاجة هتكلم عنها النهاردة عن موضوع الزلازل قبل ما ننتقل لموضوعات تانية، الفرق بين شدة الزلزال وقوة الزلزال، ان العلماء بيستخدموا مفهومين هما شدة الزلزال وقوة الزلزال للتعبير عن حجم الزلزال. شدة الزلزال ده مصطلح لقياس الطاقة اللي بتنتج عن الزلزال، لكن قوة الزلزال بتقاس بمقياس ريختر المكون من 9 درجات. يعني طبعا زي ما قلت ان شدة الزلزال فكرة الطاقة اللي بتنتج والتأثير اللي بيحصل، لكن قوة الزلزال دي قوة الهزة نفسها بمقياس ريختر، واللي بناء عليها بتكون يعني بيكون تأثير الهزة. وبنسأل الله عز وجل السلامة لكل الدول الشقيقة والصديقة والمجاورة، ولنا طبعا بكل تأكيد من هذا الأمر، اللي يعني الحمد لله أن مصر كانت وما زالت في أمان وفي مكان أأمن من دول تانية كتير. ربنا يا رب يديم علينا نعمة الأمن والأمان بإذن الله. شايف الأرض بتتمرجح تحت الخلخال، أنا شايف الأرض بتتمرجح تحت الخلخال، ما تبطل تمشي بحنية، ما تبطل تمشي بحنية، لا يكون زلزال في مسافر في الصحراء ومشواري قوي، إيه اللي غصبني أروح عندك وأبيع مواوي، وإنتك الحلوة ساعات تهرب في اليوم سنتين، وساعات بتقرب وتعوض سنتين في يومين، هي الغزلان كلها زيك عايشة بقلبي، هي الغزلان كلها زيك عايشة بقلبي، ولا انت بس عشان بختي عجبك دي الحال، ولا انت بس عشان بختي عجبك دي الحال، ما تبطل تمشي بحنية، ما تبطل تمشي ومن موضوع الزلازل بقى نروح لحاجة تانية مختلفة خالص، ان في دراسة جديدة بتقول ان هو ليس الدواء ولكن هناك علاج اخر، علاج امثل الامراض النفسية. طبعا مسألة الأمراض النفسية موضوع يعني موضوع مهم جدا وكبير ومحدش يخجل منه، لأن المرض النفسي وإن شاء الله يعني بإذن الله في حلقات قادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية هيكون موضوع علم النفس اللي أنا شخصيا بحبه جدا جدا يعني بشكل كبير الحقيقة، وشايف أنه من أهم أنواع العلوم في حياتنا. هنتكلم عن علم النفس إن شاء الله بشكل أكبر، والمشاكل النفسية والأمراض النفسية والحاجات اللي كلنا عندنا منها حتى لو يعني مش حاسين بده أو مش فاهمين ده، لكن المشاكل النفسية موجودة وبيصاب بها تقريبا يعني مش عايز أقول كل الناس، حاجات كتير موجودة وعايشين بيها، موضوع الوسواس، الفوبيا أو الخوف المرضي، القلق المرضي، وغيرها من الأمراض والمشاكل النفسية اللي ممكن كلنا نعاني منها وتكون عندنا لكن عايشين بيها ومش مؤثرة بشكل كبير على حياتنا، لكن كل ما نحاول نقلل من حدتها كل ما تكون جودة الحياة أكيد أفضل. الباحثون من جامعة ساوث أستراليا كشفوا أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أظهرت تأثير إيجابي أكبر في علاج الاضطرابات النفسية مقارنة بمفعول الأدوية. الدراسة نشرت في إحدى الصحف البريطانية للطب الرياضي، وبتقول أن يعني طبعا هو كان من الاكتئاب اللي هو طبعا يعني من أكثر أمراض العصر النفسية شيوعا، هو من الأمراض النفسية المشمولة بالبحث باعتباره مهم جدا جدا على مستوى العالم مش بس مصر طبعا، يعني عشان لو أنت بتشوف ناس تقولك عندي اكتئاب والحاجات دي، لا ده العالم كله يعني ده من أكثر الأمراض النفسية شيوعا في العالم. الدراسة شملت عينة من 128,119 مشارك، وده معناها أنها البحث الأوسع نطاق من نوعه لحد يومنا ده. الدراسة نتائجها أظهرت أن الرياضة تساعد على تخفيف الأعراض الناجمة عن اضطرابات زي الاكتئاب والقلق. يمكن تبان أن خلاصة الدراسة دي حاجة معروفة من قبل كده، لكن الحقيقة أنها بتحمل معلومات جديدة حسب الباحثين. هما بيقولوا بيوضحوا أن ما نعرفه هو أن الرياضة بتساعد على تحسين الصحة النفسية للفرد، لكن ما كناش نعرف بشكل دقيق أن الرياضة قد ترقى لأنها تكون علاج يخفف أعراض الاضطراب أو الاضطرابات النفسية. يعني تحسين الصحة النفسية ما هي معروفة طول عمرها، الرياضة بتحسن الدورة الدموية وتحسن أمور كتير جدا جدا يعني بدنيا وذهنيا بكل تأكيد، العضلات، اللياقة البدنية، النفس، كل حاجة. لكن كمان إن الجانب النفسي يتحسن أكيد دي حاجة جديدة. حد ممكن يفكر كده ويقول من لما لقي نفس صحتي بقت أحسن نفسيتها تبقى أحسن، وماله، ما هو ده في حد ذاته حاجة كويسة، شيء إيجابي إنه يكون تأثير إيجابي في وسط آثار أخرى سلبية. خلي بال حضرتك إن الركود بصفة عامة أحد أسباب الاكتئاب، كون إن الإنسان يسيب نفسه في حياة روتينية في وضع يعني زي ما بيقولوا اللي بينام عليه الوضع أو الحاجة اللي بينام فيها بيصحى فيها ويروح الشغل ويرجع من الشغل ويتغدى وينام ويقوم مش عارف إيه، أنت عندك أكيد وقت فاضي، يوم فاضي في الأسبوع أو يومين وعندك وقت فاضي في النص، اعمل أي رياضة اللي تقدر عليها حسب جسمك، حسب حالتك الصحية وحسب المرحلة السنية اللي حضرتك فيها. اللي يقدر يجري يجري، اللي يقدر يمشي يمشي، المشي ده رياضة رائعة جدا بكل المقاييس. اللي يقدر يعمل ده في البيت يعمل، يعني انت في البيت اتحرك، اعمل تمارين بطن، تمارين ضغط، اعمل جري في مكانك، والله كل ده بيفرق جدا جدا، ده بيفرق يعني في ناحية الصحية، في التخسيس للناس اللي عايزة تخس، في طبعا الدورة الدموية وتحسين الدورة الدموية وانها توصل بشكل افضل للاطراف وللمخ، وبالتالي اللياقة الذهنية تكون افضل، الذاكرة تكون افضل، حاجات كتير جدا جدا مهمة، لدرجة ان يعني ان من ضمن الأبحاث والحاجات اللي بنشوفها واللي عرفناها إن بعض المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها بتقول إن 50% من الأمريكيين تم تشخيص إصابتهم بشكل من أشكال الاضطراب أو مشاكل الصحة النفسية خلال فترة من فترات حياتهم، وإن الرياضة اللي لم يكن ينظر إليها بمثابة علاج في المقام الأول يعني كان ليها دور كبير جدا جدا في تحسين حالة نسبة كبيرة جدا من هؤلاء الناس، سواء بقى في الولايات المتحدة أو في أستراليا أو في بعض الدول الأخرى اللي كانت محدش كان لسه بيبص للرياضة فيها على إنها علاج نفسي، لكن الأبحاث الحديثة بتأكد إن الرياضة علاج نفسي أفضل بكتير من الأدوية، ويكفي إنها ملاش آثار جانبية، بينما الأدوية تقريبا كلها بيكون لها آثار جانبية، يعني بتزبط حاجة تعمل مشكلة من ناحية تانية. ودايما في العلاج النفسي كل ما نقدر إننا يعني نستخدم أساليب حديثة تبعدنا عن الأدوية أكيد بيكون أفضل بكتير. نلعب رياضة، نمشي، نجري، أي حاجة، المهم نحاول نمارس أي شكل من أشكال الرياضة. اجري اجري اجري وديني يوم وصلني، وصلني يوم وصلني، ده حبيبي روح مستني. قبل ما اختم هقول سريعا خبر يمكن احنا قلناه في خلال نشرة الساعة 11 بس هنتكلم عنه يعني تفصيل اكتر شوية، وهو موضوع استخدام الباراسيتامول. الباراسيتامول المسكن من اشهر المسكنات طبعا في العالم، او هو الاشهر في العالم، واللي يمكن كتير مننا بنستخدمه. طبعا مش هينفع اقول اسماء المنتجات التجارية، لكن هي المادة الفعالة الباراسيتامول كلنا عارفين موجودة في منتجات ايه وايه وبنستعملها كلنا وبنقول انها امان وحاجات زي كده، ممكن يكون امن من غيره على المعدة، على جدار المعدة، ولكن ليه اثار اخرى في حالة استخدامه لفترة طويلة وتحديدا عند المصابين بارتفاع ضغط الدم. دراسة حديثة حذرت ان الاشخاص او حذرت من ان الاشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم وبيتناولوا الباراسيتامول لفترة طويلة بيواجهوا خطر الإصابة بنوبات قلبية وسكتات دماغية. باحثون في جامعة أدنبرا قالوا إن الأطباء لازم يفكروا في المخاطر والفوائد، يعني في الجانبين، إيه المخاطر وإيه الفوائد اللي تلحق بالمرضى اللي بيتناولوا الباراسيتامول على مدى عدة أشهر. الباحثين قالوا إن المسكنات، يعني تناول مسكن زي الباراسيتامول لعلاج الصداع أو الحمى آمن، وده طبعا هيكون لفترة قليلة. أنت عندك صداع دي حاجة عابرة، عندك حمى أو دور برد أو الناس اللي يعني فترة كورونا وغيرها بتكون أيام، دي كلها ما فيهاش مشكلة. وبرضو الاستخدام اللي هو المعتدل يعني برضو بإشراف طبي، وتبقى أنت متعارف بتستخدمه إزاي، لكن الاستخدام المستمر شبه يومي أو يومي على مدى شهور طويلة وفي ارتفاع في ضغط الدم ده قد يسبب مشاكل. بنتكلم عن احتمالات أكبر وأكثر للنوبات القلبية ولا قدر الله والعياذ بالله السكتات الدماغية. يعني احنا مش بنخوف منه، هو أأمن من غيره في حاجات، أأمن فيما يتعلق مثلا بجدار المعدة، لكن ولو استخدم يعني بشكل عابر أيام مفيش مشكلة، لكن إني أستخدمه كأنه جزء من روتين حياتي وأنا عندي يعني حضرتك والعياذ بالله وربنا يحفظ الجميع أن يكون حد مصاب بارتفاع ضغط الدم والباراستامول يكون جزء من روتين حياته لشهور أو سنة أو اتنين أو تلاتة، هنا بيبدأ يدخل في مرحلة أن يكون في احتمالات خطر، فلا ينصح بهذا الأمر، ونتمنى للجميع السلامة بإذن الله. بكده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من علمي علمك. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر زميلي مهندس الصوت رأفت موسى. الأسبوع القادم بإذن الله ألقاكم على خير، إلى اللقاء. كنتم مع علمي علمك، إعداد وتقديم عمرو صبري.